بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام على الإعلال والإبدال. في المرة الماضية تعرضنا للتعريف بالإعلال والإبدال والتفريق بينهما، تمام، وبعض أشكال الإعلال المهمة. ما الفرق بين الإعلال والإبدال يا شباب؟ ما الفرق بين الإعلال والإبدال؟ ها، تكلمنا فيه يعني مدة طويلة. نعم نعم، أيوة أيوة. الإعلال يعني الأهم فارق هو في إيه؟ في حروف العلة، صح؟ إن الإعلال خاص بالكلام على حروف العلة، حتى نفس اللفظة إعلال مأخوذة من علة، فالإعلال معناه تغيير يدخل على حروف العلة، مش كده؟ يطرأ على حروف العلة. بينما الإبدال هو عبارة عن إبدال إيه؟ حرف مكان حرف، سواء كان من حروف العلة أو من غيرها. تمام. طيب، بالنسبة لأنواع الإعلان، لو قلت لك ما أنواع الإعلان أو ما صور الإعلان، نعم، إعلان بالحذف، إعلان بالتسكين، إعلان بالقلب، كده كده أنواع الإعلان يا شباب: إعلان بالحذف، إعلان بالقلب، إعلان بالتسكين. ما مثال الإعلان بالقلب؟ ما مثال الإعلان بالقلب؟ ها، كما في دعاء وتماء. إيش اللي حصل في دعاء وتماء؟ تفرقت الياء أو الواو وبعد ألف زائدة فقلبت همزة، مش كده؟ ما علاقة الهمزة بحروف العلة يا شباب؟ ما علاقة، هل الهمزة من حروف العلة؟ ها، الهمزة أصلها إيش؟ لا، يعني يقول الهمزة أصلها من حروف العلة. نعم، إذا تطرفت، ها، هي ليست حرف علة في الأساس يا شباب. الهمزة ليست حرف علة، يعني معروف أن حروف العلة هي الواو والألف والياء، لكن لأن هناك علاقة كبيرة بين حروف العلة وبين الهمزة، فتارة تنقلب حروف العلة إلى همزة، وتارة تنقلب الهمزة إلى حرف من حروف العلة، تمام؟ فأدخلوها مع حروف العلة فأصبحت في باب الإيه؟ في باب الإعلان، لكن الهمزة ليست حرف علة، تمام؟ الهمزة ليست حرف علة، ولكن حروف العلة معروفة هي الثلاثة: الواو والألف والياء، حروف علة. لكن لأنه هناك علاقة بين حروف العلة والهمزة، فكما قلت يعني علاقة متبادلة، تارة تقلب الواو إلى همزة أو الياء إلى همزة أو الألف إلى همزة أو الهمزة تقلب إلى ألف أو إلى ياء أو إلى واو، وتبادل بين الإيه؟ تبادل علاقات بين الهمزة وبين حروف العلة. فمن هنا عدت معها الحاقا بها، وليس هي من حروف العلة، تمام، واضح. طيب، لو قلنا ان الواو والياء تقلب من صور الاعلان قلب الواو والياء الى همزة، من صور الاعلان قلب الياء او الواو الى همزة، فلو قلنا متى تقلب الياء او الواو الى همزة، المصنف ذكر خمس حالات، تمام. ما الحالات الخمس التي تقلب فيها الياء او الواو الى همزة؟ اول حالة اذا تطرفت الياء او الواو بعد ايه؟ بعد الف زائدة، فانها تقلب همزة، كما في قولك ايه؟ بناء او دعاء او سماء، تمام، في في كل تلك الكلمات تطرفت الواو او الياء. ما معنى تطرفت؟ تطرفت يعني جاءت في الطرف، تمام، يعني جاءت في اخر الكلمة، تمام. طيب لو قلنا بناء وبناءة، هنا هل الهمزة تطرفت ام لم تتطرف؟ ها، في بناءة تطرفت، كيف تطرفت وبعدها حرف؟ ها، نعم، الايه؟ فين الحرف الزائد؟ ها، ما احنا ايه، بناءة الهمزة ليست الأخيرة هي. فكيف تقول بأنها تطرفت وبعدها التاء؟ الآن في بناء، نعم، الهمزة متطرفة وأصلها بناء. طيب في بناءة هل تطرفت الهمزة؟ نعم، الهاء ايش؟ هي نعم لم تتطرف، لكن التاء المربوطة أو تاء التأنيث لا اعتداد بها لأنها زائدة، تمام، لأنها تنخلع منها، تقول بناء وبناءة، فبالتالي لم يعتد بها هنا. طيب في كلمة حلاوة، لما لم يقل حلاءة؟ طب ما هي ايه، تطرفت الواو وبعدها تاء مربوطة، فلما لم نقل حلاءة؟ ها، نعم، لأن التاء هنا ملازمة، لا يمكن انفكاك، وإن كانت تأنيث كما في بناءة، لكن التاء في بناءة يمكن أن تخلع من الكلمة، فتقول بناء وبناءة، لكن في حلاوة لا يقال حلاوة، فهي ملازمة فأصبحت الحرف الأصلي، وبالتالي عدت إنها هي الآخر، وبالتالي عدت الهمزة هنا أو الواو، عدت الواو في حلاوة ليست متطرفة، تمام؟ ولما عدها متطرفة معناها ان الشرط لم يتوفر، معناها ان الشرط لم يتوفر، وبالتالي لن نقول حلاءة، وانما ستبقى الواو على ما هي عليه دون اعلان ويقال حلاوة، تمام. يبقى الشرط الاول ان تقلب، ان تكون الياء والواو متطرفتين بعد الف الايه، بعد الف زائدة. الحالة الثانية التي تقلب فيها الياء او الواو الى همزة، ها، يلا، ها، نعم، ان تقع الياء او الواو عينا لاسم فاعل، ان تصوغ من الفعل ايه، وزن فاعل، معروف اسم الفاعل وكيفية صياغته، من ضمن يعني صياغته ان يصوغ من الفعل الثلاثي على وزن ايه، فاعل، تمام. فتقول ضرب فهو ضارب، وشرب فهو شارب، تمام، ولعب فهو لاعب، فيطار ايه على وزن فاعل. فان كانت عين الفعل ياء او واوا، تمام، وجاءت بعد الف فاعل، فانها تقلب الى همزه، ولكن بشرط ان تكون قد اعلت في ايه، اعلت في الفعل الماضي، فانت تقول ايه، قال، اصلها قول، فأعلت فأصبحت قال، فبالتالي لما تأتي تقول ايه، قائل، وباع أصلها بلع، فلما تأتي تقول ايه، بائع. لكن في عورة لا تقول عائر، لما؟ لأن عورة لم تعل في الماضي، لو قلنا عارة من عورة لقلنا في اسم الفاعل عائر، ولكن لما قلنا في الماضي عورة فيكون اسم الفاعل منها عاور ولا يعل. يبقى دي الحالة الثانية من ايه، من حالات قلب الياء او الايه، او الواو همزة. ايش الحالة الثالثة؟ ها، ان تقع الياء او الواو بعد الف مفاعل، مش كده، بعد الف مفاعل، فتقول مثل ايه، ها، وانها هي في المفرد فيها حرف مد هو الحرف الثالث، كما في قلابة وقلائد، وكما في صحيفة وصحائف، وكما في عجوز وعجائز، فهي حرف مد وهو الحرف الثالث في المفرد، فعندما تأتي تجمعه على مفاعل يكون حرف الايه، حرف الواو او الياء او الالف، تأتي بعد ألف مفاعل فتقلب في تلك الحالة إيه؟ تقلب إلى همزة فتقول في قلادة قلائد وتقول في صحيفة صحائف وتقول في عجوز عجائز إلى آخر ما هنالك. طيب كلمة قسورة، كلمة قسورة هل ينطبق عليها؟ هل يقع فيها إعلال؟ لا يقع. لما؟ ها؟ لا مثل أن الواو أصلية، لأن الواو متحركة، لأن الواو متحركة، وإحنا نقول حرف إيه؟ حرف ليل، يعني يكون إيه؟ حرف مادة أو ليل بحيث معناه ساكن. ففي قسورة الحرف هنا ليس أصليا لكنه إيه؟ لكنه متحرك، فبالتالي لم يجمع على قسائر وإنما سيجمع قسورة على قساور. تمام؟ طيب كلمة معيشة هل يقع فيها هذا النوع من الإعلام ولما؟ لا يقع فيها، فتجمع على إيه؟ على معايش، تجمع على معايش ولا تجمع على معايش. تمام؟ والسبب إيش؟ لم يتوفر فيها الشرط، لأن الياء هنا أصلية، ونحن الشرط أن يكون إيه؟ حرف مد يكون زائدا ثالثا، فحينئذ عندما يجمع على مفاعل يكون إيه؟ تكون بهمزة. تمام؟ طيب لو جمعوا مثلا كلمة مصيبة على مصائب، هل هنا سبب الإعلال موجود؟ ما إيش السبب؟ ها؟ فكان مقتضى القياس ان تجمع على مصائب، مصيبة ومصائب، لكن شذة، فده شاذ مثل قوله المنارة ومنائر ومصيبة ومصائب، فإنها جمعت وأعلت مع كون الشرط لم يتوفر إيه؟ لم يتوفر فيها. تمام؟ طيب إيه الثاني من الحالات التي تقلب فيها الياء أو الواو همزة؟ ها؟ ما الحالات؟ ها؟ أن يكتنف ألف مفاعل حرف علة، سواء كان حرفين متشابهين ياء وواء أو واوا وواوا أو مختلفين، فإن جاء حرف في الجمع جمع مفاعل جاء قبل الألف مفاعل وبعدها اكتنفت يقال اكتنفاها حرف علة، فحينئذ حرف العلة الثاني سيقلب إلى إيه؟ سيقلب إلى همزة، كما في قولنا لو جمعنا ميت فتجمع على نوائف، وكان أصلها نيايف، لكن وقع فيها الإيه؟ الإعلال، فانقلب الإيه؟ انقلبت الياء إلى همزة فأصبحت نوائف. وكذلك كلمة إيش؟ أوائل، أصلها أول، هتجمع هيأتي الألف تفك الإبغام فتصبح أواول، وبعدين تقلب الواو إلى همزة فتصبح أوائل. تمام؟ وقد أعلك. يبقى دي الحالة الإيه؟ الحالة الرابعة. الحالة الخامسة والأخيرة، ها؟ أيوه، أن يجتمع واوان في أول إيه؟ في أول كلمة، بشرط أن الثانية ليست ألف إيه؟ فاعلة. تمام؟ كما في قولنا إيش؟ واصلة وواصل، هتصبح أواصل. تمام؟ اجتماع واوين في أول كلمة يعني وليست الثانية منهما، أصلها إيه؟ منقلبة عن حرف آخر فتصبح وواصل أواصل. واضح شباب؟ واضح أيضا لكم ما في مراجعة وفي ما في مذاكرة. خلي بالكم في بعد كده في كل درس سأسألكم، والمرة هذه يعني أجعل من يرفع يدي، لكن المرات القادمة سأسأل وسأحرج، لأنه مش معقول أبذل مجهود وأتعب نفسي وأنتم إيه جالسين بشوات. تمام؟ يعني ما ما ما ما خلاص عادي البشوات انتهى. تمام؟ فاشتغل زي ما بنشتغل، مش جالسين وبعضكم جاي بعد عشر دقائق وبعد ربع ساعة، والتسجيل بيمنعني إن أنا يعني التسجيل رحمكم والله، إن أنا كان زماني هزأت منكم كثيرا، لكن لأن بعضكم لا يستحي بعد ربع ساعة وبعد نص ساعة وهو داخل، وأنا التسجيل بأسكت على أساس يعني لو رجع يسمع أحد ما يسمعش تهزئكم، لكن في النهاية يسمع ولا ما يسمع مش مشكلة. تمام. فشيئان، بطلوا التأخر في الحفظ، والأمر الآخر ذاكروا، ولا لبناء يحناكم تدرس ظرف خلاص ذاكره. الصرف ما بيجيش كده، الصرف دي له صعوبة تحتاج إلى مذاكرة وفك. تمام. تشتغل صرف لازم تتعب، تروح تقرأ على أقل الدرس. واضح من وضعكم أن الدرس أنا قلته خلاص انتهى، خلاص أنت كتاب الصرف ما تفتحه إلا في الحصة محافظة عليه. من محبة كتاب الصرف عندك أنك إيه، انك بتقول لله علي الا افتح كتاب الصرف الا في الحصة حتى لا يبتزل، وحتى يعني لا تأخذه الايادي. تمام. فانا بنبهكم الحصة القادمة سأشد عليكم شدا، يعني لانه اشوف انه في عندكم تراخي، اشوفكم هكذا لو تركتكم بعض ايام بدون تهذيب بتتمادوا. فلا بد من ايه، لا بد صحيكم، مدام ما تصحون الا بهذا فما ينفعش. تمام. انا ريحت نفسي تعب ودوشة دماغ وصياح طول النهار وخلاص، ايش الفايدة؟ ما خلاص ممكن اقول لك خلاص الصرف مش عايزين دوشة وانتهينا منه وخلاص، معك درس ولا درسين اختبرك فيه وخلاص، ايش الدوشة دي؟ الان بنكمل بعض احوال الايه الاعلان بعدها. نعم. نعم. العلاقة بين ايش؟ العلاقة بين حروف العلة والهمزة كثرة انقلاب احدهما الى الاخر، زي حصول تبادل زي بينهم، فده جعل ايه ان العلماء يدخلون الهمزة في دراستها مع حروف العلة من هذا الباب. لان كما تترون في دروس الاعلان، قلب الياء إلى همزة، قلب الواو إلى همزة، قلب الألف إلى همزة، قلب الهمزة إلى ياء، قلب الهمزة إلى واو. الله. يبقى نوع من الإيه، نوع من التبادل بين إيه، بين تلك الحروف. فعلشان كده ألحقت دراسة الهمزة بتلك الإيه، بتلك الحروف، وإن كانت ليست طبيعتها كطبيعتهم، وليست الهمزة لا معدودة من حرف العلة ولا من حروف المد ولا من حروف اللين. تمام. ده السبب. واضح كده؟ طيب. كان في سؤال يوم الخميس جاء، اللي هو وزن كلمة ايه عمرو، يقولوا ما وزن كلمة عمرو يا شباب؟ عادي. فعل يعني. هل الواو هتدخل في الميزان؟ لا تدخل، لا يعني وجودها وعدمها على الصواب هي اصلا زايدة في الكتابة، لكن عند النطق انت تنطق بها. الفرق بين عمر وعمرو من ناحية الميزان ضبط الحروف بس، فعمر على وزن فعل وعمر على وزن فعل، لكن كلاهما فاء وعين وايه ولام. تمام. كذلك كان سؤال على كلمة ايه مئة، كلمة مئة ما وزن كلمة مئة؟ ما وزن كلمة مئة؟ فعل. ها؟ فعل. ها. ها. يلا تأليفتكم المعتادة. ها. فعلا. ها. فعلا. طب انت ازاي وزن مئة توزن مئة على فعلة وتصبح فعلة اربع حروف ومئة ثلاث حروف؟ ميزان خسران صح؟ فعل صح. والتاء هي التاء، شوف انا يعني التاء لما تيجي في الاخر كده عادة نشك فيها، يعني عادة نشك انها اصلية ولا غير اصلية. تمام. لكن وجدتها لما تيجي تقول مئتان ومئات، وجدتها موجودة معاها في الايه، موجودة معاها، فالظاهر انها انها اصلية وبالتالي هي لام الكلمة، بخلاف كلمة سنة. ما وزن كلمة سنة؟ اصلها سنه او سنه، مش كده الدليل؟ جمع على سنوات وسنهات. طيب وبالتالي ايش وزن سنه؟ فعل. فعل. فعل. فعل. فعل. لانه عندك السين والنون نعم فاعل كلمه وعين كلمه، لكن التاء المربوطه دي بدل عوض عن لام الكلمه، عوض عن لام الكلمه، لان اصل الكلمه ثنون او ثنون، شلنا الواو او شلنا الهاء وجاءت التاء تمام عوض عنها، فبالتالي هنعمل نفس الشيء في الميزان، هنشيل لام الكلمه ونجيب التاء فتصبح ثنى على وزن فعل، تمام، فتصبح ثنى على وزن فعل. طيب ثنى بفتحتين يبقى فعل بدون اللام، على اساس ان لامها اما واو لمن جمعها على ثنوات، واما هاء لمن جمعها على ثنهات، تمام، فده اللي يظهر. والله اعلم. ما وزن كلمه اسم؟ افع، مش كده؟ كلمه اف على وزن اف على اساس انها اصلها سمعون سين والميم والواو، راحت اللام وجئنا بهمزه ايه، همزه وصل في اولها، فقلنا اسم فافع نفس الايه، نفس الوزن، تمام. نعم نعم. ايش؟ ايه لا، ما عندك اصلا يعني جمع المذكر السالم غالبا ما بنحسب على اساسه، اصل جمع المذكر السالم بيحدث اشياء كتير، تمام، جمع المذكر السالم صاحب حظ، لكن ممكن تجد الجمع بالالف والتاء اصدق، والتثنيه التثنيه مئتان ومئات، لكن جمع المذكر السالم في حذف كثير، والظاهر ان في جمع المذكر السالم لم تناسبه التاء، لم تناسبه التاء، لان يعني هي اشبهت التانيث، فبالتالي لابد ان يشيلها ايه، هيشيلها في جمع المذكر السالم. طيب ياتي بعد هذا رقم 2 قلب الهمزه واو او ياء، هذه نخليها للايه، للاخر، لانها فيها شويه بعض صعوبه، شويه ما ايه تشتغل شويه او دماغكم تبدا ايه تبدا تعمل. فهننتقل الى النقطه الثالثه اللي هي قلب الالف ياء، قلب الالف ياء. سؤال هنا، متى تقلب الالف ياء؟ الالف تقلب ياء في امور سهله ما فيهاش مشاكل، تقلب ياء عندما يكون قبل الالف كسره، لو جبنا قبل الالف كسره فالالف لا تبقى. نحن اتفقنا يا شباب في المره الماضيه وفي غيرها ان الالف دائما ساكنه وقبلها مفتوح، فلا تستطيع تبقى الالف مع كسر ما قبلها، لابد انها تنقلب. طب هتنقلب الى ايش؟ هتنقلب الى واو؟ لا طبعا، هتنقلب الى ياء، تمام. فالالف يا شباب لو سئلت متى تقلب الالف الى ياء، فقل تقلب في موضعين، الجواب تقلب في ايه، الالف الى ياء في موضعين، تمام، قلب الالف الى ياء في موضعين، اذا سبقت الالف بكثرة، سبقت الالف بكثرة، مثل تعالى، تقول مفتاح هيجمع على مفاتيح، اصلها مفاتح، اصلها كده، اصلها مفاتيح، مفاتيح مش هتيجي طبعا، تمام. فانقلبت الايه، الالف دي الى ياء واصبحت مفاتيح، تمام. نفس الشيء مصباح، مصباح، شوف الالف دي هتقلب الى مصابيح، منشار هتقلب الى مناشير، فكل ده قلبت فيها الايه، الالف الى ياء يا شباب، بسبب الايه، بسبب انها سبقت بكثره. نعم نعم. لا لا، ديك امالة، انا ما يعني هنا مش هتمال، هنا هتقلب، انا بس بحاول ايه انطقها لك، لانه لن تستطيع ان تنطقها بكثره وبعدها الف، لا تستطيع، يعني لو حاولت ان تنطق ميم وفاء والف وتاء والف وحاء والتاء دي مكسوره اللي هي قبل الالف، عسر جدا، الا ان تحاول امالتها او انك تقلبها الى ياء، تمام، فالحاصل انها ايه بتقلب الى ياء، واضح؟ ده بالنسبة لايه، بالنسبة للحالة الاولى. الحالة الثانية، نعم، لو بدون الايه، ايوه، لانه اصلا انت عندك الالف دي هي الالف الجمع اللي انت بتزودها، تمام، بس انت بتزود الالف دي، لكن نتيجة الكثرة فتنقلب الى ايه، الى ياء، فدي عملية اعلال ليست لها علاقة بالجمع نفسه، وانما ناتجة من الايه، من الكثرة اللي دخلت مع الجمع فانقلبت الياء، فانقلبت الالف الى هم، تمام. الحالة الثانية متى؟ عندما تسبق، عند سبق الالف بياء التصغير. انت عارفين ياء التصغير يا شباب، ياء ساكنة، صح؟ فلما تسبق ايضا الف، الالف بياء ساكنة مش هينفع، لان كما قلنا الالف تريد شيئا مفتوحا، حتى لو كان ياء تريد مفتوحا، تمام، يبقى تقلب من ضمن الاشياء، تقلب الالف الى ياء بعد ايه، بعد ياء التصغير، بعد ياء التصغير. فعندك شوف كلمة بدال، كلمة بدال انت المفروض بتجيب الف التصغير ثالثة، صح؟ هتصبح غزيل، شوف هتصبح غزيل. ايش اللي حصل؟ انت جبت ياء التصغير ولما جاءت قبل الالف كانت تصبح غزيال، غزيال، وكمان هنا فتحنا الياء، هي الياء مش مفتوحة ساكنة، فحتى تخلص من الإشكال تروح تنقلب الألف إلى ياء وتضغم في الإيه، في ياء التصغير، فتصبح غزيل، كتاب، كتيب بالتجديد، صح؟ كتيب. إيش اليائين اللي في كتيب؟ عبارة عن الياء اللي هي ياء التصغير، وعبارة عن الألف التي قلبت إيه؟ قلبت ياء، فبالتالي لا حصر، واضح شباب؟ فبالتالي هذا سهل محصور اللي هو ايه، متى تقلب الالف الى ياء؟ الجواب في حالتين. الحالة الاولى ان سبقت الالف بكثرة، مثل مفتاح ومفاتيح ومنشار ومناشير ومصباح ومطابيح. والحالة الثانية اذا سبقت بياء، اذا سبقت بياء التصغير، ياء التصغير هي ياء تزاد ثالثة، درسنا مع بعض التصغير، صح؟ تزاد ثالثة وهي ساكنة، فلما تأتي الألف بعدها فإجبارا لابد من أن تنقلب تلك الألف إلى ياء. طيب أصبح عندي ياءات، فقواعد الإدغام بتقول إن الإيه، إن ياء التصغير هتدغم في ياء الإيه، في الياء اللي هي كانت ألفا وتشدد وتصبح غزال إلى غزيل، كتاب إلى كتيب، إلى آخر ما هنالك من إيه، من التصريح، تمام. طيب نقرأها في الكتاب، قلب الألف ياء، قال تقلب الألف ياء في حالتين، أن تقع بعد كثرة، وذلك مثل كلمة مفتاح، إذا أردت أن تجمعها جمع تكسير صارت مفاتيح إح، يعني شو هو كتبها لك إزاي، مفاتيح، تاء مكسورة وبعدين بعدها ألف وحاء، فطبعا لا يمكن أنك تنطقها بإيه، بهذا الوضع، وكتبها علشان يوضح لك، فعلى طول إيه هتنقلب مباشرة إلى إيه، إلى ياء، واضحة؟ ها؟ فصل علشان يوضح بس، ما عادي، ما زعلان ليه؟ عادي يعني ما فيهاش مشكلة. ها؟ القرآن مفاتيح. إيه؟ ها؟ مفاتح. ده وجه آخر يجوز إنك إيه؟ يجوز إنك تشال هذه. ده وجه آخر بس ما مش داخل في الإيه؟ مش داخل في الموضوع، لأنه ده وجه آخر إنه ممكن يكون مفاتيح ومفاتح، ممكن تشيل ياء، تمام؟ فده صورة أخرى من صور الإيه؟ الجمع، وعنده مفاتح، فما في مانع، لكن في النهاية لو جبت الياء مش هتخليها ألف، يعني لو جبتها لازم تجيبها ياء، لكن ما فيش بالألف، تمام. قال فوقعت الألف بعد كثرة فقلبت ياء لتصير مفاتيح، وكذلك في تصغيرها مفيتيح، نفس الشيء، لأنه هينتج أيضا من تصغير مفتاح أنك هتأتي بالياء وتكثر ما بعدها، فشوف نفس الشيء برضه هنا كثرت الايه التاء وجاءت بعدها الالف والحاء فصارت او فتصير مفيتيح. تمام. وذلك لانك تعلم ان الالف لا يحرك قبلها الا بالفتحه، واضح صح؟ اي لا يقع قبلها ضمه ولا كسره ولا سكون. وهكذا تجد في مصباح ومصابيح ومصيبيح وسلطان وسلاطين وسليطين ومنشار ومناشير ومنيشير، كلها وقع فيها نفس الايه نفس القضيه، انه كثر ما قبل الالف سواء في مصباح او مصيبيح او سلطان وسلاطين وسليطين الى اخره، فانقلبت الى اليها. نعم. وشيطان وشياطين. تمام، لا تزعلش معك. نجيب له مصباح يقول لك شيطان، طيب خلاص شيطان شيطان. باء أن تقع بعد ياء التصغير في مثل كتاب، وذلك لأن تصغيره يكون على كتيب، فطبعا مش هتستطيع نطقها متكاملة إلا وقد حولت الألف إلى ياء، فتصبح ياءان وبعدين الياءان تضغم إحداهما في الأخرى فتصبح كتيب. فلتقع الألف بعد ياء التصغير الساكنة وهو محال، فتقلب ياء ثم تضغم فيها ياء التصغير لتصير كتيب. نعم. نعم. لا لا، هو ده توضيح بس. مفصولة ايش؟ نعم. بيوضحها يا ابني، انت زعلان من الفصل ليه؟ ما هي نفسها، هو توضيح بس. لكن لا لا تنطق. ها؟ لا لا، اما نيجي نقراها هنقول مفيتي اح يعني بس مفيتي اح. تمام خلاص. طيب ما هو زعلان ليه؟ ها؟ ميكال وميكائيل. تمام، هي برضو نفس الشيء. نفسها، لأن حصل كسرة فانقلبت إلى إيل، انقلبت إلى ياء، نفس الشيء. ميكال الألف اللي فيه ميكال انقلبت إلى بسبب الكسرة، بسبب الكسرة. تمام، هذا واضح شباب؟ تمام. طيب، في مسألة فرضية أو شيء فاصل؟ ها؟ نعم. مالها كتير؟ ماله ده؟ نعم. كتير اسم معروف. طيب طيب، أسئلتك حلوة يا. طيب أسئلتك حلوة. لو تروح تأذن وتجلس في المسجد أحسن، جاي تشغلني بس. مين تاني؟ ها خلاص نرجع للموضوع تاني. قلب الواو ياء. شو شباب انتبهوا معي في قلب الواو ياء شوية، لأنه إيه يعني فيه طويل شوية، تسعة إيه تسعة أسباب لقلب الواو ياء، فتحتاج منكم إلى تنبه، بل هي تحتاج في الحقيقة إلى وجود مخ، ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنقول إيه قلب الواو ياء وبالله الاستعانة. متى تقلب الواو ياء؟ واحد يمسح مع السبورة شباب. تقلب الواو ياء كما قلت في تسع حالات. تسع حالات قلب الواو إليه. أول حالة شباب إن تقع الواو متقاربة، واو متقاربة بعد كسرة. أن تقع الواو متقاربة بعد كسرة. مثل راضية رضي أصلها رضي وان أصلها كده رضي وان لأن أصلها لما ترجع الرضوان مش كده مش الرضوان المصدر فأصل رضي أصلها راء وضاء واو فكان فعلها المفروض أن يقول رضي وان رضي وان لكن في تحل في تعب أن يكون الإيه الواو ما قبلها مكتورا فهتنقلب إلى ياء وتصبح إيه رضيان يبقى دي الحالة الأولى أن تقع الإيه تقع الواو متطرفة بعد كسرة يبقى الحالة الأولى أن تقع الواو متطرفة بعد كسرة تمام فمثل رضي وان فتصبح رضيان تمام دي الحالة الإيه الحالة الأولى الحالة الثانية شباب أن تكون الواو عين لمصدر تمام وهذه العين معلّة في الفعل بمعنى صام بتقول ايه قيام وقام قيام شو انتبهوا يا شباب صام صيام أصلها صوام أصلها صوام تمام صام صوام لأن الصوت صح مادتها الواو صح فبالتالي أصلها صام صواما وقام قواما تمام فخلي بالك شوف الواو عين المصدر تمام وهذه العين معلة في الفعل لأن ما باجي أقول إيه صام ما بقولش صوما يعني في نفس الفعل أعلت وقام ما بقولش قوم أصلها قام أصلها قوم وقام أصلها قوم فالعين دي معلة في الفعل أساسا فلما بتأتي في المصدر نفس الشيء فبقول قام صياما وأصلها صواما تمام فبالتالي هذه العين بتتحول إلى ياء يبقى من ضمن المواضع التي تتحول فيها الواو إلى ياء إنها تكون عين لمصدر وتكون تلك العين العين يعني تعرفين الفاء والعين واللام يعني مقصود الحرف الثاني صح عين المصدر بمعنى الحرف الثاني اللي هو عين الكلمة تمام إنها في الأصل واو لكن تنقلب في المصدر إلى ياء لأنها أعلت في الماضي فعندك صام وقام أعلت ولا ما أعلت لأن أصل صام صوم وأصل قام قوم فأعلت فأصبحت صوم قام وقوم قام فالمصدر نفس الشيء هيعل فلا تقول صام صواما بل ستقول صام صياما وقام ليس قواما بل قام قياما تمام ودي ايه واو عبارة عن ايه المصدر تمام ثالث شيء انها تكون عين بس مش لمصدر لجمع تكسير هتكون عين لجمع تكسير بالشرط ان تكون اللام صحيحة ان تكون اللام صحيحة وقبلها قبل العين عين لجمع تكسير قبلها كسرة تمام بشرط أن تكون لام صحيحة وأن تكون معلة في المفرد خلي بالك يعني هي عين برضه بس هنا خلي بالك هنا عين مصدر معروف الفرق بين المصدر والجمع ايه يعني المصدر ده قام صياما مصدر درسنا المصادر وعرفنا تقول ايه استغفر استغفارا اكرم اكراما احسن احسانا نام نوما صام صوما اسمها ايه المصدر لكن الجمع تقول ولد واولاد وكتاب وكتب وسبب واسباب وجمل وجمال او اجمال وحبل واحمال ده اسمه جمع. خلي بالك فهنا دي عين ايه؟ عين مصدر. هنا عين جمع تكسير. تمام؟ زي ايش؟ شوف يا شباب، دار هتجمع على ديار. تعال نشوف دار اصلها دورات. دار اصلها دورة. تمام؟ فعلة ذلك لانها في مكان دورة تحركت الواو الفتح ما قبلها فقلبت الفا فاصبحت دار. فاحنا بنقول ايه؟ عين للجمع تكثير. ما هي اللي هي ديار الياء دي. عين للجمع تكثير قبلها كثرة دي ديار. تمام؟ بشرط ان تكون اللام صحيحة. ما اللام راء ما فيش مشكلة. تمام؟ وأن تكون معلة في المفرد، يعني المفرد أعلت فيه. لكن لو كان المفرد دورة، لو كان باقي الواو على حالها ما كنا هنعلها في الجمع. يبقى ده شروط أنها إيه؟ عين الكلمة في حالة جمع تكثير. تمام؟ جمع التكثير ده معناها العين دي قبلها كثرة دي يا. وفي نفس الوقت من شرط أن يكون المفرد نفسه أعل. فلو لم يكن أعل يبقى لن نعلها في الجمع. يبالتالي المفرد العين معلّف فيه، هي كانت ايه؟ كانت واو، وأعلّف فيه أصبحت ألف. فلما يأتي في الجمع ومسبوقا بكثرة فهأعلّها بقى لكن سأقلبها إلى ياء. واضح شباب؟ الحالة الرابعة للثالثة مش كده؟ الحالة الرابعة برضو نفس يعني شبيهة بالحالة هذه، إن الواو عين للجمع ايه؟ للجمع تكثير نفس الشيء. عين للجمع تكثير نفس الشيء. واللام صحيحة، واللام صحيحة، وأيضا قبلها وقبلها كثرة. تمام؟ ولكن ايه؟ بالشرط هنا احنا هنا الشرط تكون معلّة في المفرد. الفارق انها هنا لن تكون معلّة في المفرد لكن ستكون ساكنة في المفرد. بشرط أن تكون ساكنة في المفرد. يعني ممكن نعتبر الحالة الحدين حالة واحدة، إن عبارة عن عين لجمع تكثير. تمام؟ عين لجمع تكثير ومسبوقة بكثرة، ولكن هنا شرطها أن تكون معلّة في المفرد، هنا شرطها أن تكون ساكنة. زي تقول إيه؟ صوت. شوف صوت بتجمعها على صياغ، ما بتجمعهاش على صواغ. تمام؟ ما هو واو لو انت بتجمعها قياسها كده، لكن لاحظ هذه عين الجمع تكثير قبلها كثره واللام صحيحه. تمام؟ وهي في المفرد ايه؟ ساكنه. كانت هنا في المفرد معلم. يبقى الحاله الثالثه، الحالة الثالثة والرابعة شباب متشابهة. تمام؟ الحالة الرابعة الثالثة والرابعة متشابهة، إلا إن الفارق إن في الحالة الثالثة بنشترط إنها تكون معلّة في المفرد. الحالة الرابعة بنشترط إن تكون إيه؟ ساكنة في المفرد. فالفرق بين دار وديار وصوت وصياغ نفس الشروط. إن الواو هي عين جمع للتكثير مسبوق بإيه؟ مسبوق بكثرة. سواء في ديار ولا في صياغ او صواغ، وهنا معلة في الايه؟ في المفرد، لان نقول دار فاعلت ولا لم تعل؟ اعلت. تمام؟ فلما تيجي تجمعها هتقلبها الى ياء وتصبح ايه؟ وتصبح ديار. وهنا صوت ساكنه لم تعل، نعم ما يقول صاف لكن يقول ايه؟ صوت، لكن الواو ساكنه ده بدل الاعلان فساكنه ايضا نفس الشيء. وبالتالي الشروط هنا نفس الشروط هنا، الا ان احد الشروط تبدل. هنا الشرط الاخير كان انه ايه؟ ان تكون معلّة في المفرد، فتقول دار ولا تقول دورة، دور تقول دار. وبدل الشرط هذا في الحالة الرابعة الشرط انها تكون ايه؟ ساكنة، فتقول ايه؟ صوت. صوت هي لم تعل في كلمة في المفرد اللي هو صوت، لكنها ايه؟ لكنها ساكنة. ففي تلك الحالة ستنقلب ياء في الايه؟ في الحالتين. فتقول دار وديار. الياء دي اللي هي في ديار اصلها واو، لان اصل مادة الكلمة دورة. وتقول صوت وصياغ. الياء دي اللي هي في صياغ اصلها واو، لان اصل الكلمه في واو. تمام، يبقى دي الحاله ايه؟ الحاله الرابعه. تمام. طيب بنيجي الحاله الخامسه، بنجد ايه؟ بنيجي نقول اعطى. تيجي تدخل عليها الياء تقول اعطيته. تمام، اعطيته. الياء يا شباب في اعطيته، تمام، اصلها واو، لان من اصل الفعل عطى يعفو، عطى يعفو، اصلها واو. تمام، لكن ايش اللي حصل هنا؟ هنا بيقول ان تكون واو، تمام، اخر فعل ماضي وهي رابعه، وهي ايه؟ وهي رابعه. تمام، بعد فتحه بشرط ان تكون قد انقلبت ياء في المضارع. فانت تقول اعطى يعطي، يبقى معك عباره عن ياء، عباره عن حرف رابع في الفعل وهي في المضارع تنقلب الى ياء، ولكن اصلها واو. فاعطى اصلها يعطو. تمام، فلما تجيب المضارع من اعطى هيصبح يعطي، فكانها معلقه ايضا في المضارع، فلما تيجي في مثل هذا بتقلبها الى ياء وتقول ايه؟ اعطيت، اعطيت زيدا. تمام، وهي اصلها ايه؟ اصلها واو، وقع عليها الايه؟ وقع عليها الاعلان. الحاله الثالثه ان تاتي واو ساكنه، تمام، واو ساكنه بعد كسره، بعد كسره زي ميزان، ميزان اصلها ميزان، لان الماده بتاعتها ايش يا شباب؟ وزن. ماده ميزان مادتها الاصليه وزن، فيزن، فهو ميزان، كان مقياسها ايه؟ ميزان، ميزان. لكن جاءت الواو ساكنه بعد ايه؟ بعد كسر، اقلبها اليه. دي سهله ما فيهاش كثيره. تمام؟ يبقى الواو ساكنه بعد ايه؟ بعد كسره، فتقول ايه؟ ما تقولش ميزان، تقول ايه؟ ميزان. الله، الياء دي ايه؟ دي الواو. تمام؟ وبالتالي لما اجي اهدم كلمه ميزان، خلي بالك انا عندي الماده الاصليه اللي هي وزنت الياء والزاي والنون، هتصبح ميزان على وزن ايش يا شباب؟ مفعال، مفعال. تمام، مفعال، لانه انت زودت عليها ايه؟ زودت الميم في اول اصل الكلمه وزنها، واحنا بنعرف نزن الميزان بان احنا نرد الكلمه الى اصلها، فمادتها ايه المجرده؟ وزنها. فوزن دخل، طيب، واصبحت الواو ياء، فما زدنا فيها الا الايه؟ الا الميم، تمام، والالف، الميم والالف، اما الياء والزاي والنون هي وزنه، فبالتالي تصبح ايه؟ مفعال. كذلك ميعاد، ميعاد اصلها موعاد، نفس الشيء، ماده الفعل وعده، فتقول اعطيته ميعادا. تمام، اعطيته ميعادا، اصلها موعاد، لكن جاءت الواو ساكنه وانكسر ما قبلها فانقلبت الى ياء فاصبحت ايه؟ فاصبحت ميعاد. وكذلك ميقات، ميقات اصلها وقت، صح؟ فاصلها ميقات، فنفس الشيء، هي كلمه ميزان وميعاد وميقات نفس الايه؟ نفس النظام، اصلها ميزان، ميوزان، وميقات اصلها ميوقات، وميعاد اصلها ميوعاد، انقلبت الايه؟ الواو في جميعها الى ياء لكونها ساكنه ومسبوقه بايه؟ ومسبوقه بكسر. تمام؟ الحاله التابعه انه تكون الواو لام، لام كلمه على وزن فعلة، يكون عندي كلمة على وزن فعلة ولامها الواو، اللام هذه واو في كلمة على وزن ايه؟ فعلة. فعلة زي ايه؟ زي دنيا. دنيا اصلها من الذنوب صح؟ بدليل ان احنا بنيجي ننسب الى نقول دنيوي. فدنيا اصلها الدال والنون والواو، خلي بالك. فدنيا هذه ايه؟ كلمة وادي ايه؟ وادي عين الكلمة، وادي الياء اللي هي لام الكلمة اللي هي اصلها ايه؟ اصلها دنوى، اصلها كده تمام؟ اصلها دنوى، فانقلبت العين الواو الى ياء واصبحت دنيا. فلو جينا الان يا شباب، لو جينا نوزن دنيا على وزن ايه؟ فعلة صح؟ على وزن فعلة. دنيا على وزن ايه؟ على وزن فعلة تمام؟ طيب الحالة الثامنة انه تكون الواو لام لجمع تكثير على فعول، على فعول جمع تكثير كل فعول، فيلتقي ايه؟ يلتقي واوان فتنقلب الى ايه؟ الى ياء. زي عصا هيكون جمعها عصون هكذا بواوين، هتنقلب الياء المتطرفه الى ياء، الواو المتطرفه الى ياء، وايضا الواو الثانيه هتنقلب الى ياء فتصبح عصي. الياء دي المشدده يبقى عصي، عصي على وزن وبعدين هتحول الى عصي، اصلها فعول، اصلها فعول، اصلها عفون، عفون. ليش؟ في واو اللي هي واو فعول بالاضافه لايه؟ لام الكلمه اصلا واو، لان عصى وعصوان، عصى والعصوان وعصوات تمام. فالالف دي اصلها واو، فلما تاتي تجيب منها فعول هتضيف لها كمان واو فيصبح معك ايه؟ واوان. فان كانت لام الكلمه على وزن لام كلمه او جمع على وزن فعول فتتنقلب الى ياء ايضا وتصبح ايه؟ وتصبح عطي وبعدين عطي علشان يناسب الايه؟ علشان يناسب الياء. دي رقم 8 اخر شيء، ودي يمكن شرحناها في المحاضره الماضيه، انه ان تجتمع الياء والواو تمام في كلمه سيد. احنا شرحنا كلمتين، كلمه سيد يا شباب في المحاضره الماضيه وكلمه ميت. هتيجي كلمة سيد، قلنا إن كلمة سيد أصلها سيود، فمن ضمن المواضع التي تنقلب فيها الواو إلى ياء إن تجتمع الواو والياء وتسبق إحداهما بالسكون. دي قاعدة تكلمنا عليها سابقا، إن تجتمع الواو والياء وتسبق إحداهما بالسكون ففي تلك الحالة تقلب الواو إلى ياء وتدغم في الإيه؟ في الياء الأخرى فتصبح سيد. فتير اصلها ايه؟ سيود، وبعدين حصل فيها اعلان وادغام تمام، فاصبحت على وزن ايه؟ على اصبحت سيد على وزن ايه؟ فيعل. واضح؟ وميت نفس الشيء، ميت اصلا مكتبها ميوت، ميوت تمام. فحصل فيها نفس الشيء، انه ودي قاعده مضطربه وتاتي معنا في مواضع متعدده، انه يجتمع الواو والياء تمام وتسبق احداهما بالسكون سواء الياء ولا الواو. مساله السبق ما فيش تحديد. الان انا عندي في الكلمه ياء وواو، فلو سبقت الياء او الواو ما في مشكله، لكن السابق ساكن، ففي تلك الحاله بقلب الواو سواء كانت هي المتقدمه ام المتاخره بقلبها الى ياء، فبيصبح عندي ياء آن. فطبيعي ان ايه؟ يحصل ادغام، فبالتالي اقول ايه؟ سيد بدل سيود، واقول ايه؟ ميت بدل ميوت، وهي على وزن ايه؟ فيعل. واضح؟ نعم. نعم. انت لسه فاكر يا رجل عدوة الواو؟ عدوة الواو الياء والكسرة. ها؟ اللي هي ايه؟ تمام. وما معنى عدوتها؟ ان انت فهمت من عدوتها الواو فهمت ايش؟ انه ما يجوش معاها. ها ما يجتمعوش معاها هما الاثنين. لما يجتمعوا معاها تهرب تتحذف زي وعدا، مثل وعدا، بس دي هتأتي في حذف الواو مش في القلب. احنا الان كل شغلنا على ايه؟ على القلب، اللي هو الاعلال بالقلب. خلي بالك اللي انت بتذكر بيه ده اعلال بالايه؟ اعلال بالحذف، اعلال بالحذف. الان هات مضارع وعدا يا شباب. ما مضارع وعدا؟ يعدوا. راحت فين الواو؟ مشيت صح؟ ليش مشيت؟ اصلها يوعد، فهنا وقعت بين عدوتيها. فالواو اذا وقعت بين عدوتيها راحت، تمام. فعلشان كده ما قلناش يوعد، قلنا يعد، تمام. فوده حاصل في الايه؟ في الفعل المثال اللي هو اول واو. لما تاتي ايه؟ لما تاتي مضارعه فيصبح يوعد، اصبح امامها امام الواو ياء وبعدها كسره، فوقعت بين عدوتيها. فدي القاعده، ان الواو اذا وقعت بين عدوتيها فانها ايه؟ تحذف، تمام. لانها ما تستطيع تعيش منهم الاثنين، هيخنقوها. لكن دي مع عدوة تعرف تتعامل معاه، يبقى تمام. يبقى احنا بنتكلم ايه؟ فده معنى عدوتيها اللي كانت محيره بعضكم. فما عدوة الواو؟ الياء والكسره، تمام. لانه شوف يا شباب، لو تحاولوا تفقهوا الصرف، انه الواو الكسره بينهم مشاكل. دل ممكن تقول ايه؟ الياء والياء، الياء والواو في تباعد، والكسره والضمه في تباعد، دول ابنائهم. الان مش الياء لو ولدت هتولد ايه؟ تولد كسره صح؟ والواو لو ولدت تولد ايش؟ تولد ضمه. فالعداء اللي بين الياء والواو انتقل الى اولادهما ما بين الكسره والضمه. شفت ازاي؟ ففي عداء بين الضمه والكسره، في عداء بين الضمه والياء، في عداء بين الواو والياء، في واضح؟ فدايما في ايه؟ ليش؟ علشان كده ما فيش في الاسماء، ليس في الاسماء في عل، في عل في الاسماء الثلاثيه. شباب الاسماء الثلاثيه هتلاقي فعل وتلاقي فعل وتلاقي فعل وتلاقي انواع كثيره، يعني تمام. هتلاقي تقريبا عشر اوزان للاسم الثلاثي، تمام. هو مقتضى القياس العقلي ان تكون 12. شوف يا شباب، الان انا لما اجيب اسم في العربيه من ثلاثة حروف، ممكن المفروض مقتضى القياس العقلي يجي لي على 12 وزن. على اساس ايه؟ انا عندي الفاء والعين. الفاء ممكن تكون مضمومه، ممكن تكون مكسوره، ممكن تكون مفتوحه صح؟ العين ممكن تكون ايه؟ ايضا مضمومه، ممكن تكون مكسوره، ممكن تكون مفتوحه، ممكن تكون ايه ثاني؟ ساكنه. الو معايا؟ افتحوا الباب. طيب افتحوا الباب، افتحوا الباب، افتحوا الباب. نعم انتبهوا معي. طيب بس انا الان لما في العربية الاسماء لها اوزان محصورة، فيقول لك ايش؟ انا لو عندي الاسم يحتمل هذه فعل او فعل، تحتمل كم؟ ممكن يجي منها 12 وزن. ليش؟ لان الفاء ممكن كسره، ممكن فتحه، ممكن ضمه صح؟ لكن السكون ما ينفعش معي. ليش؟ لان السكون في اول كلمه. العين يجي منها كم؟ اربعه صح؟ الثلاثه اللي مع الفاء بالاضافه للسكون، فبالتالي ممكن يكون فتحه وممكن كسره وممكن ضمه وممكن سكون. طيب لما تعمل تبادل وتوافيق بين حركات الفاء والعين تدي لك كم وزن؟ 12 صح؟ يعني ما ادي الاحتمالات كلها، فتحه مع فتحه، فتحه مع كسره، فتحه مع ضمه، فتحة مع سكون وبعدين ضم مع ضمة، ضم مع فتحة، ضم مع كسرة، ضم مع سكون وبعدين كسرة مع كسرة، كسرة مع فتحة، كسرة مع ضمة، كسرة مع سكون، تديل 12 احتمال صح؟ شوف بقى الاحتمالان اللي فيهم كسرة وضمة مش موجودين ليش؟ بسبب العداء. فبالتالي شوف الاحتمالان هم فعل وفعل، إما ضمة في الأولى والثانية كسرة أو العكس. علشان كده الأوزان الموجودة هي 10 الواقعية في الأسماء 10، والاثنين دول اللي هم ضمة وكسرة أو كسرة وضمة مش موجودة أو موجودة شاذة أو نادرة. علشان نبقى إيه صادقين، ليش ده كله بسبب إيش؟ ده كله علشان يتفهم إن الكسرة والضمة في مشاكل بينهم، في دماء قديمة تمام؟ أيوة في مشاكل، والحقيقة المشاكل جاءت من الياء والواو. إيه من مأرب أو الجوف أو الرداع تمام؟ فالأصل إنه في مشاكل بين الياء والواو، وبعدين أولادهم حملوا نفس الإيه نفس المشاكل، فأصبح في مشاكل بين الإيه بين الكسرة والضمة. لكن الفتحة تمشي مع الكل، الفتحة مسكينة إيه سهلة يعني إيه متساهلة مع الكل، وعنشان كده الفتحة من الحركات الخفيفة تمام. علشان كده هم بيرتبوا الايه بيرتبوا الحركات في الثقل والخفة. اخذت حاجة طبعا السكون يليها بالخفة الفتحة، يليها بالخفة الضمة، يليها اخر حاجة الكسرة هي اثقل شيء تمام. فالحركات نفسها فيها خفة فيها نعم فيها ايه فيها الخفيف وفيها الثقيل. فالشاهد انا عاوز ده كله ليش؟ علشان حكايه عدوه الايه عرفتوا الان ليش عدو. حكيت لكم قصه الايه قصه الثأر القديمه بين الياء والواو، وبعدين تيجي تجيب لي واو وبينها بين ياء وبين كسره، فلا دي زي ما ايه مسكو وقد حوطوا عليه مسكو خارج وكل واحد معاه اهله خلاص هيقتلوه تمام. فايش يعمل؟ يدمه هيهرب صح؟ ما مسكوه خارج وده وقف له هنا بآلي وده وقف له بآلي، الياء وقفه بآلي والكسره وقفه بإيه بآلي تمام؟ شرح الصرف بطريقه ارهابيه. وبعدين ايش هتعمل الواو المسكينه وهي ما بين الرجال وابنه، الرجال وابنه الياء والكسره، وكل واحد ماسك لها اللي ماسك سكينه واللي ماسك آلي، فما في الا هربه او موته تمام؟ خلاص يبقى هذا الايه؟ نعم. ها؟ ايه؟ تنتحر؟ طب وليش ما تحاول تنتج نفسها؟ ايش الحلول اللي زي الزفت دي؟ تنتحر؟ طب ما تحاول تنتج نفسها، ان نجت فبها ونعمت، وان قتلت يبقى دمها مظلومه وتيجي يوم القيامه تمسك في رقبتهم بدل ما يموت نفسه ويجلس يتحسى ويقتل نفسه في النار، صح؟ فما بين رجل هيكون له حق وربما يعد شهيدا وده هيحوله الى منتحر في النار. هذه اللي بناخده منكم. ها؟ دي لان ده اسلوب الكتابة، اسلوب الكتابة لا الكتابة بس علشان عدم ايه عدم يعني زي ما تقول ايه كثرة الكتابة ان يكتب واوين او شيء من هذا القبيل، فنوع من الاستفاضة فلانها معروفة فيكتبوها ايه يكتبوها بواو واحدة بس تمام. طيب اقرأ الدرس قبل ما نوقف يا شباب. قلب الواو يا ان تقلب الواو يا ان في الحالات الاتية: واحد ان تقع الواو متطرفة بعد كثرة وذلك مثل رضوى، اذ ان هذا الفعل اصله رضوى بدليل وجودها وجود ايش الواو في بعض التصاريف مثل الرضوان. والشيء يقول لك ان الايه ان لام الكلمه واو، فالرضوان تدل على ان لام الكلمه واو، فوقعت الواو متطرفه رجعنا للرضوى وقبلها كسره فتقلب ياء لتصير رضية، وهكذا في الراضي اصلها الراضو نفس الشيء برضو الراضي انقلبت الى ايه الى ياء لانها سبقت ايه وقعت متطرفه وسبقت بكثرة. دي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تقع الواو عينا لمصدر تمام؟ يا الله كده عملت لي البتاع طردني زوجتي اليوم. يلا هذه اللي بناخده منكم بتقول لي تنتحر. لا يا راجل روح عقدتونا ما ناشي دارتين. خذ انت كمان ان تقع الواو عينا لمصدر بشرط ان تكون معلّة في الفعل وبشرط ان يكون قبلها في المصدر كسرة تمام وبعدها الف وذلك مثل صام هذا الفعل اصل عنده واو قلبت الفا كما سبق والمصدر منه صوام فوقعت بعد كسرة وبعدها الف فتقلب ياء لتصير صوام. ثلاثة ان تقع الواو عينا لجمع تكسير بشرط ان يكون صحيح اللام وقبلها كسرة وبشرط ان تكون اي الواو معلى في المفرد وذلك مثل دار اصلها دار فالعين التي هي الواو معلى في المفرد اي مقلوبة الفا فاذا جمعناها قلنا ديار لا فتقلب الى ايه ديار فتقلب الواو ياء لتطير ديار تمام. اربعة ان تقع الواو عينا لجمع تكسير صحيح اللام وقبلها كسرة بشرط ان تكون ساكنة في المفرد وذلك مثل صوت تجمع على سواق ثم تقلب الواو ياء فتصير سواق وهكذا في حوض وحياض نفس الشيء اطلها حياض وروض ورياض اطلها رياض. خمسة ان تقع الواو اخر فعل ماض بشرط ان تكون رابعة او اكثر بعد فتحة بشرط ان تكون انقلبت ياء في المضارع وذلك مثل اعطيت وزكيت اطلهما اعطيت وزكيت فوقعت الواو في اخر الماضي وهي رابعة قبلها فتحة فتنقلب الواو ياء. ستة ان تقع الواو ساكنة غير مشددة قبل كسرة وذلك مثل ميزان تنقلب فيه ياء لتصير ميزان وهكذا موعاد واصلها وهكذا في وذلك مثل ميزان تنقلب فيه ياء لتصير ميزان وهكذا في موعاد وميعاد وميقات وميقات. سبعة ان تقع الواو لاما لصفة على وزن فعلة وذلك مثل دنيا وعليا اصلهما دنيا وعليا بدليل جلوت وعلوت. الثامنة ان تجتمع الواو والياء في كلمة واحدة بشروط ان لا يفصل بينهما فاصل باء ان تكون الاولى منهما اصيلة او غير منقلبة عن حرف اخر يعني كلاهما اصيلة وما فيش فاصل بينهما والياء والواو جنب بعض ان تكون الاولى ساكنة سكونا اصليا تمام. فاذا تحققت هذه الشروط وجب قلب الواو ياء وادغامها في الياء سواء كانت الياء سابقة ام لاحقة وذلك مثل سيوت وميت تقلب الواو ياء ثم تدغم في الياء السابقة سيد وميت وكذلك في سين وكين نفس الشيء بس هنا سبقت الواو في سيد سبقت الياء وهنا سين وكين سبقت الواو مش مهم من يسبق المهم ان الواو والياء متجاورتان السابقة معها سكون في تلك الحالة الواو سواء كانت متقدمة او متأخرة فتنقلب الى ياء وتضغم في الياء الاخرى وتشدد وتقلب الواو ياء ثم تضغم في الياء اللاحقة فيقال كين وكين تمام. تسعة ان تقع الواو لاما لجمع تكسير على وزن فعول وذلك مثل عصا ودلو جمعها عصو ودلو فتقلب الواو الاخيرة ياء لتصير عصو ودلو ثم تقلب الواو الاولى ياء تبع القاعدة السابقة فتضغم في الياء الثانية لتصير عصي عصي ودلي ثم تقلب الضمة الى كسرة لصعوبة الانتقال من ايه من ضم الى كسر فتصير عصي ودلي تمام. ها نعم ها شبيه بكسي نعم صح شبيه بكسي نعم الثالثة والرابعة الفرق بينهما ان المفرد في الثالثة بيشترط فيه ان يكون معلم في المفرد يعني شوف دار أعلق فيها الواو صح، لكن في الثانية مش معل ساكنة فوت، الواو موجودة في المفرد صح، يعني شوف دي دار الواو غير موجودة وأعلق، بالنسبة للفوت الواو موجودة وساكنة، فإما أن تكون موجودة وتعل في المفرد أو تكون عفوا إما أن تعل وتنقلب إلى ألف كما في دار، أو تكون موجودة ولا تعل لكن تكون ساكنة، ففي كلا الحالتين يعني الشروط هي نفسها في الثالث والرابع، الفرق بينهما في هذا الشرط الأخير أنه يشترط في مفرد الحالة الثالثة أن يكون المفرد معلّم للواو، في الواو يعني الواو مش احنا بنتكلم عن الواو، فالآن دار فين الواو في كلمة دار وعلة صح؟ طيب في بالنسبة للصوت فين الواو موجودة لكن سكنة، فده الفرق، الفرق ان الحالة الثالثة بتكون الحرف العلة اللي هو الواو وعلة الى الالف، واما في الحالة الرابعة بتكون الحرف لم يعل لكنه سكن تمام. واضح شباب؟ اخر جزئية دي سهلة اللي هي قلب الالف الى واو، زي قلب الالف الى ياء يا شباب، احنا الالف قلنا بتقلب الى ياء ان كانت ايه سبقت بكسر صح، طيب تقلب الى واو الالف ان سبقت بضمة بس، يعني انتبهتم سهلة هذه، مثل ما اللي خدناها اللي هي في صفحة 158 قلب الالف ياء تمام، لما قلنا ايه تقلب الالف الى ياء ان كانت الالف مسبوقة بكسرة كما في مصباح مصابيح تمام ومنشار ومناشير، او انها تسبق بياء تصدير. طيب هنا عكسها، قلب الالف واو باء لما تكون الالف مسبوقة بضمة، فالالف لما تسبق بياء تقلب الى ايه الى الالف، لما تكون مسبوقة بكسرة تقلب الى ياء، لما تكون مسبوقة بضمة تقلب الى واو بس. فنقرأ دي سهلة، قلب الالف واو تقلب الالف واو في حالة واحدة وهي ان تقع بعد ضمة، فالالف هتراد ضعيفة، ان وقعت بعد ايه بعد كسرة انقلبت الى ياء، وان وقعت بعد ضمة انقلبت الى ايه الى واو، فقال تقلب الالف واو في حالة واحدة وهي ان تقع بعد ضمة، وذلك ان تريد تصغير كلمة لاعب، واحنا ما بنصغر يا شباب لازم نضم اول حرف صح، مش ده من اعمال التصغير، فتعالى صغر لاعب، الصغير على ايه لويعد لويعد، فانت لما ضميت اللام وبعدها الف انقلبت الالف الى واو، هذه القضية تمام واضح، مش هي لاعب لما الف عند، طيب انت جاي عاوز تصغر، فمن ضمن اعمال التصغير انك بتضم اول حرف، فضمينا اللام يا شباب، فالالف اللي بعدها تنقلب الى واو فتصبح لويعد، والياء دي حق اللي هي التصغير في لما يكون في الف، مش في جميع التصغير، لما يكون في الف في الحرف الثاني صحيح، لاعب انا في التصغير بعمل ايه يا شباب، بضم اول حرف تمام وبافتح الحرف الثاني وبدخل ياء الايه ياء التصغير، فانا اول ما ضميت اللام وجنبها الالف انقلبت الالف الى واو واصبحت لوي، والياء دي اللي هي ياء التصغير تمام واضحة، ضارب مويرد ايش اللي حصل، نفس الشيء اول ما ضميت الضاد انقلبت الى ايه تمام، فده في التصدير، كذلك في البناء للمجهول يا شباب، لما تيجي تقول ايه كاتب ابني كاتب، لما تصغرها تقول ايه كويس، لكن كاتب فعل كاتبته، فابنها المجهول كاتب كوتب صح، مبني المجهول زي ضرب، فتقول ايه كوتب الله، تحولت ليه لان ضميت برض، فبالتالي ده بيحصل في التصغير وبيحصل في البناء للمجهول، والسبب ايش، السبب انه بضم اول حرف، فلما يكون الحرف الثاني الف على طول ينقلب الى واو، سواء في التصغير كقولك لاعب لويعد وكاتب كويتب وضارب ضويرب، او في البناء للمجهول ده في الافعال، خلي بالك لان بناء المجهول ده في الافعال، واما التصغير في الاسماء، فبتقول ضارب، فما تيجي تبني المجهول تقول ايه ضارب، كاتب تقول كتب، يبقى بتتم في الاسماء وبتتم في الافعال، متى تتم في الاسماء في التصغير ومتى تتم في الافعال في حذف البناء للمجهول. والعله واحده وهي ان وجود ضمه قبل الالف، فالالف دي يعني ان معه ان انكسر ما قبلها مشيت وراها، لان اللي يناسب الكسره ايه ياء، وان ضم ما قبلها اللي يناسب الضمه ايه واو، ففادته. فانا هذا سهل مش محتاج الى حفظ، اللي هو قلب الالف الى ياء وقلب الالف الى واو. تقلب الالف الى ياء ان كسر ما قبلها، تمام، وتقلب الى واو ان ضم ما قبلها، تمام. فقال تقلب الالف واو في حاله واحده وهو ان تقع بعد ضمه، وذلك ان تريد تفضيل كلمه لاعب فانها تصير لاعب بقلب الالف واو، وهكذا في كاتب وماهر كويتب ومهير. وكذا اذا اردت ان تبني الافعال الاتيه المجهول، كاتب مش كاتب بقى، لان فعل كاتب، كاتبت زيدا كاتب، فتقول ايه كتب، وقاتل قتل، وباع بويع، فانها تصير كتب وقتل وبويع بقلب الالف واو. فالصرف سهل بس محتاج دماغ، وانتم ما فيش دماغ، فكيف يتفقان؟ فهمت؟ فهمت ازاي من غير دماغ؟ كيف فهمت بدون دماغ؟ ها؟ دماغك فاضية، فاضية. انت لو كشفت هتلاقيها فاضية من داخل. عشان كده انا كنت احذر تحذيرين في الطلبة، وان كنت سكت من كثرة الايه؟ كنت اقول للطلبة في المركز شيئان لا تطع احدا في فعلهما، ان يسحب منك دم لانه مش هيلاقي دم، وانه يصور دماغك او يعملوا كشافة على الدماغ لانه مش هيلاقي داخلها شيء، فبالتالي تبقى فضيحة. وبعدين تيجي الصحف وتقول لك وجدنا ناس من غير مخ ومش عارف ايه ولا دم. فبالتالي انتم مطلوبون بان تستروا على انفسكم، صح؟ فعلشان كده يعني لا ابدا تعمل كشافة على دماغك ولا تسحب دم. ايه؟ لا انا دماغي معروفة، ما دماغي معروفة، عندي شهود متعددين على ان عندي مخ. لكن صحيح قد يقع ان مخي لو انا درستكم 3-4 سنوات هيصغر يصغر يصغر لحد ما يروح. ايه يعني ايه؟ وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.